50 عام يغريك لانتي امار نس زطاه دورتي يصلك اي دار نغلي بيتي اها النور سولي رد يفغي ودوني تتا مخدرتي الشبيل السبب نسي والشبيل السبب نسي اخي جاند لهمي قوتني اخي جاند لهمي ولا لا طموعاتي قوتني واتخي جاند لحبي قوتني ولا طيم غاريني قوتني على اختي تاكلو يانتي يعني ران لخيري قوتني يعني ران لخيري قوتني يقنع ساينا دارسي هاي الناس دي قصر بينسي إيساني زنتنا الدارسي إيمي كل حلالي زيني إيمي كل حلالي زيني هاي وفرح رباني قوتني ودوني تتبخطتي وياني افتري حبوكا إيمي كل حلالي زيني هاي وفرح رباني قوتني اولي وكان يطرقعني اتليت غير حدود نكي يساني سكي خلق ربي نكي اي النات سلاتي دوفكي اي النات سلاتي دوفكي واغلى خير ولا لنزيتي اوانا وريري ليجي وري في رسولي ليغي زكري وريت سيموري ينوي نوريت سيموري ينوي الضربات ادمي حد انتي والضربات ادمي حد انتي ادينا بدفت دمغي ادينا بدفت دمغي اياني جنان اختي انتي واياني التون النبي نسي احياني التون ربي نسي ويتوسول ولا النبي نسي أمان استويني دارني أغاريف كتي تيانتي أغاريف كتي تيانتي وراكويك سودا يرزمني إيراتي بسختو الزونتي أهنز ميراتي زيري أهنز ميراتي زيري إغاصا وطرخا تيانتي غاسا كتر خاتاي انتي غاريفي سي قدتني ودوني تتا مخدرتي أساق ترخات يانتي وغريف يسي قدتني أياني الدعاني سي زحمي أولي وباني طريقاني مقاري يا ورجازين في نيغاكي يا واجر زامني مقاراس روس نغلبانكي أميات مليون اضربتي لموتاي يا ربي ضنسي أسنايت مالا جنسي أسنايت مالا جنسي أسنا غرانا مدونسا أمدو غرانا كي قاوري ورصاري زري الحباب نسي ورصاري زري الحباب نسي مولا تجارد لوالدينا مولا تاروان سدا دارسي يا وين لعوي نوري بقوتني يا وين لعوي نوري بقوتني آيا فنتي لاسي بقوتني يا وين لعوي نوري بقوتني ويا فهمتي لاسي بقوتني قولو الأحباب اللي دارسي أنو كان حاضر مظلمتي أورين دار التزالي أردتون غاي اللي ديفلي أورين دار التزالي أردتون غاي اللي ديفلي يعني خلاني حبك مي يا يعني خلاني حبك مي يا يعني خلاني حبك مي يا يعني خلاني حبك مي